السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 15، وتكلمنا في المرة السابقة عن صلاة الجماعة، وذكرنا أن أقوال العلماء فيها ثلاثة: أنها فرض عين، وأنها فرض كفاية، أو أنها سنة مؤكدة. ومن قال أنها فرض عين، هل الجماعة شرط لصحة الصلاة أم أنها ليست شرط؟ وذكرنا أن الراجح أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، وأن الجماعة واجبة على الأعيان، فإن صلى الإنسان وحده في بيته من غير عذر فصلاته صحيحة وهو آثم. وأيضا تكلمنا عن جماعة النساء، وقلنا أن من أهل العلم من قال أن جماعة النساء مكروهة، ومنهم من قال أنها مباحة، ومنهم من قال أنها مستحبة، وهو الراجح كما ذكرنا في المرة السابقة. وتكلمنا أيضا أن الجماعة هل يلزم أن تكون في المسجد، أو يسقط الواجب بأي جماعة ولو باثنين، في منزل أو في دكان أو في مسجد. وذكرنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الجماعة واجبة في المسجد إن كان مستطيعا لذلك، أن الجماعة واجبة في المسجد. أيضا لحديث ابن مسعود: كان لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ويؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. طيب، وقفنا عند قوله، عند قول صاحب المد: وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح إلا مع إذنه، إن كره ذلك ما لم يضق الوقت. يعني هو يتكلم: وحرم أن يؤم شخص بمسجد له إمام راتب، يعني مسجد له إمام راتب لا تؤم فيه إلا بإذنه، لأن الراتب للمسجد بمنزلة صاحب البيت، أي هو سلطان، هو صاحبه، وهو أحق بالإمامة ممن سواه. ولقوله صلوات الله وسلامه عليه: لا يؤمن الرجل في بيته، لا يؤمن، يؤمن أي لا يؤم أحدكم الرجل في بيته إلا بإذن، وهي مبنية للمجهول، لا يؤمنها الرجل في بيته إلا بإذنه، والنهي هنا للتحريم، لا يؤمن يعني النهي هنا لا يؤم رجل رجلا في بيته إلا بإذنه، والنهي هنا للتحريم، الأصل فيه. نعم، أي لا جديد لنا، هي لا يذي، نفيا؟ ايه، مات النفي هنا، اللا هنا نهي والنهي للتحريم. طيب، فلا تصح الا مع اذنه، لا تصح الصلاة الا مع ايه؟ الا مع اذن الامام الراتب. نعم، لا تصح الصلاة، أيوة، هذا في قولين فيها، لكن هنا على مذهبنا لا تصح. يعني لو أن أهل مسجد قدموا شخصا يصلي بهم بدون إذن الإمام ولا عذره، يعني كلمة معذور، ها خلاص هيقدموا أي واحد يصلي، فهذا يعني الناس قدموه ليصلي بهم دون إذن الإمام ودون عذره وصلى بهم، فهل تصح الصلاة أم لا؟ على قولين: هنا في المذهب أن الصلاة باطلة، أن الصلاة باطلة لأنه ارتكب نهيا، ارتكب إيه؟ ارتكب نهيا. والأظهر أن الصلاة صحيح، لأن التحريم يعود إلى معنى خارج عن الصلاة ليس داخلا في الإيه؟ ليس داخلا في الصلاة، وهذا المعنى هو الافتيات على الإمام، وهو أيضا التقدم على حقه، فتكون الصلاة صحيحة مع الإثم. الراجح أن الصلاة صحيحة مع الإيه؟ مع الإثم. لكن كما هو مذهب الحنابلة أن الناس يوجب الفساد عندهم مطلقا، سواء كان داخلا في الشيء أو متعلقا به أو خارجا عنه. طيب، فلا تصح إلا مع إذنه، أي إذن الإمام الراتب، إن كره ذلك، أي إمامة غيره، ما لم يضق الوقت. يعني لو الناس يعني انتظروا الإمام متى في مثال صلاة الفجر، انتظروا ويعني أوشكت الشمس أن تطلع، هينتظروا؟ لا، يقدموا أحدهم ليصلي. خلاص، لو ضاق بهم الوقت يقدموا أحدهم ليه؟ ليصلي. لأن أبا بكر رضي الله عنه حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل، يعني صلى بالناس، صلى العصر بالناس مرة، لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قوم ليصبح بينهم فتأخر، فخشوا أن يفوت وقت العصر، فقدموا أبا بكر رضي الله عنه وصلى به. وكذلك فعله عبد الرحمن بن عوف لما كانوا في سفر، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته وتأخر، فقدموا عبد الرحمن بن عوف وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه ركعة، وهذه منقبة لعبد الرحمن بن عوف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي خلفه وأثنى عليهم، وأثنى عليه لأنهم خشوا أن يخرج ليه؟ أن يخرج الوقت. ولما صلى خلف أبي بكر وهمهم الناس في هذا الحديث والتفت أبو بكر، وليس من عادته أن يلتفت، لكن لما كثر ارتفاع صوت الناس نظر فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرجع ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإمامة، فأشار إليه النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يبقى في مكانه، فلم يبقى وعاد. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله بعدما صلى: ما الذي منعك أن تصلي بالناس؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع تأدبا، رجع تأدبا ولا يصلي إماما بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أنه لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قدموا أحدهم ليصلي بهم، كما فعلوا مع أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. إذن يصح أن يتقدم ويصلي دون إذن الإمام إذا خاف أن يخرج وقت الإيه؟ للصلاة، ولو وقت الفضيلة، ولو وقت الإيه؟ الفضيلة، مش كده؟ وقت الإيه؟ الفضيلة الصلاة. قال أيضا: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنتم، لأن تحصيل الصلاة إذن فرض متعين، وانتظار الإمام مستحب، فمراعاة تحصيل الواجب أولى. ويراسل، هنا عرفنا ليه بقى احنا قدمنا انتظار الإمام مستحب، وإذا ضاق وقت الصلاة فأصبحت فرض متعين أنها تؤدى في ذلك ليه؟ في ذلك الوقت، وهو مقدم على هذا المستحب. طيب، ويراسل أي الإمام إذا تأخر عن وقته المعتاد مع قرب محله، يعني بيته قريب من الجامع وتأخر عن صلاة الصبح، نبعث له واحد يشوفه ما جاش ليه حتى يأتي يصلي يصلي بالناس. فيعني يراسل إذا تأخر عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة، يعني بيته مثلا ممكن يكون قريب بس يطلع له مطلع، ولا يطلع له سلالم، ولا سكن في الدور العاشر ومفيش أسانسير، فيطلع له الدور العاشر ممكن ينزل أو منزلش، ففي مشقة، يبقى مع قرب محله وعدم مشقة. وإن بعد ما محله، يعني كان مكانه بعيد أو لم يظن حضوره، يعني أنه خلاص يعني ظننا أنه مش حقيقي تعبان أو ما شابه ذلك، فلنا أن نقدم إمام، أو ظن حضوره، يعني ظننا أنه سيأتي، ولا يكره ذلك، ولا يكره أن يتقدم أحد يصلي بالناس، صلوا. وهذه الكراهة تبقى معلومة من إذن الإمام، يعني هو أعطى إذن، إما إذن خاص أو إذن عام، يقول: يا فلان إذا تأخرت فصلي مكاني، يا فلان إذا أنا تأخرت فصلي فصلي مكاني، وإن لم يوجد فلان ففلان، وإن لم يوجد فلان ففلان، فيعين بعده أئمة أول فأول، ثم إذا تأخر علم أنه أذن لغيره أن يصلي بهم، أو أذن إذنا عاما فقال: إذا تأخرت فلا تنتظروني، فقدموا أي أحد منكم يصلي بالناس. فسواء كان الإذن عام أو سواء كان الإذن خاص فقد أذن الإمام، فلا يكره هنا أن يقدم غيره يصلي بالناس، أن يقدم غيره يصلي بالناس. طيب انتهينا من هذه الفقرة، يبقى حرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح إلا مع إذنه، لكن فلا تصح هذه متفق عليها؟ لا، الراجح أنها تصح مع الإذن. إن كره ذلك أي إن علم أن الإمام يكره أن يتقدم بين يديها أحد يصلي بالناس ما لم يضق الوقت، حتى ولو كان يكره، لكن لو ضاق الوقت فالصلاة هنا مقدمة عن انتظار الإمام، لأنها أصبحت فرض متعين وانتظار الإمام مستحب، فيقدم الفرض المتعين على المستحب. نعم. الإمام الراتب الذي إما أن يعين من قبل الإمام أو من ينوب عنه أو من عينه الناس إماما راتبا في مسجد الحي مثلا، فيكون هذا إماما إماما راتبا، معلوم أن هذا المسجد أصبح له إمام راتب، إما بتعيين أهل الحي له أنه أقرأهم وأنه أفضلهم وكذا، فعلم أن لهذا المسجد إمام راتب، أو بتعيين الإمام أو من ينوب عنه له. طيب، ثم قال: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. أدرك الجماعة يعني وبما تدرك الجماعة، بما تدرك الجماعة على قولين من أقوال أهل العلم، إما أنها تدرك بإدراك جزء من الصلاة أو تدرك بإدراك ركعة كاملة، إما أن الجماعة تدرك بإدراك جزء من الصلاة أو تدرك بإدراك ركعة كاملة، فمن أدرك أقل من ركعة فليس مدركا للصلاة على القول الثاني، ومن أدرك جزءا منها قبل التسليمة الأولى ولو بلحظة فهو مدرك للجماعة على القول الأول. والقول الأول هو المذهب هنا، قال: من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، على أن التكبيرة الأولى فرض والثانية سنة، والثانية والثانية سنة. ولو لم يجلس من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ولو لم يجلس، يعني هو كبر وكان الإمام لسه لم يسلم تسليمة الأولى، وقبل ما يجلس راح الإمام يسلم تسليمة الثانية، هو أدرك، لأنه أدرك قبل تسليمة الإمام ولو لم يجلس، لأنه أدرك جزءا من الصلاة ولو جزءا يسيرا، أدرك جزءا من صلاة الإمام، أشبه ما لو أدرك ركعة، لأن النص في الحقيقة أتى أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، النص صريح أن بإدراك ركعة تدرك الإيه؟ تدرك الصلاة. تحيات إيه دلوقتي؟ يعني نتكلم عن ركعة الركعة، تحيات إيه اللي بتكلم عليها؟ كم بيسلم تسليمة الثانية؟ قبل ما يعني قبل ما يسلم تسليمة الأولى؟ طيب وبعدين نزل؟ يعني هو كأن السائل يقول: إذا كبر المأموم ها وجلس والإمام سلم توما جلس مباشرة، هل يلزمه أن يأتي بالتشهد في ذلك الموضع الذي كان يقوله الإمام أم لا يلزمه؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يلزمه، لأنه ليس محسوبا له وليس وانتهت متابعته للإمام بهذه التسليم. طيب نعم ليه؟ هو على التفصيل في سجود السهو، إن أدرك سهو الإمام أن لم يدرك سهو الإمام، على هذا على المذهب إن أدرك سهو الإمام أو لم يدرك سهو الإمام سجد للسهو مع الإيه؟ سجد للسهو مع الإمام، يعني يسجد للسهو معه، لأنه هو مدرك حيسجد مع الإمام، الإمام بيسجد ويسجد معه لا يتخلف معه. الكلام أنه لو أتى بعدما سلم الإمام ها من السهو هل يسجد للسهو؟ يعني الكلام نقول أنه لو سجد للسهو ها السجود قبل السلام، فأنا أدركته فهل أسجد معه للسهو أم لا أسجد معه للسهو؟ إن أدركته في سجدة أسجد الثانية، إن لم أدركه في الثانية لا أسجد للسهو، على التفصيل إني لم أدرك معه للسهو هكذا، فأنا لم أدرك معه التشهد، يعني على كل ها لسه انا اتكلم كلام فيها، ما انتوا عمالين تفرعوا وانا مش عايز تفريع، لا عندي سؤال بعد كده اجله الاخر يسال في حته اتكلم فيها. طيب ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ولو لم يجلس لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام أشبه ما لو أدرك ركعة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا أدرك مع الإمام ركعة، الفتاوى جزء 3 صفحة 200، جزء 23 مش جزء 3، جزء 23 صفحة 242. وإذا أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجماعة، يبقى دي مفيش فيها خلاف. إذا أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجماعة، ذاك مصطفى. إذا أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الإيه؟ الجماعة. وإن أدرك أقل من ركعة فله بنيته أجر الجماعة، فله بنيته أجر الجماعة. يعني إنسان متعود يصلي جماعة وخرج من بيته عشان يصلي جماعة، اتأخر لعذر فداخل الجامع لهم صلوا، لهم إيه؟ صلوا. أو أدرك أقل من ركعة له ثواب الجماعة بنيته، إنما الأعمال بنيات وإنما لكل امرئ إيه؟ ما نوى. خلاص دي بلي ثواب الجماعة، هذه مسألة. لكن هل هو مدرك الجماعة أو غير مدرك الجماعة؟ نفرق بين إدراك الجماعة والثواب الجماعة. الجماعة على قول هذا القول لا تدرك إلا بإدراك ركعة، لا تدرك إلا بإدراك إيه؟ ركعة. على القول الثاني، فمن أدرك أقل من ركعة ليس مدركا للجماعة لكن أدرك ثواب الجماعة. فقال: وإذا أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجماعة، وإن أدرك أقل من ركعة فله بنيته أجر الجماعة. ولكن هل يكون مدركا للجماعة؟ هل يعد مدرك الجماعة إن أدرك أقل من ركعة؟ أو يكون بمنزلة من صلى وحده ليس مدركا للجماعة، كأنه صلى وحده، دخل لقاهم صلوا فراح مصلي وحده، هو ليه أجر الجماعة صحيح بس مصلي إيه؟ وحده. فهل لو أدرك أقل من ركعة فيكون كمن صلى وحده؟ قال: فيه قولان للعلماء في مذهب الشافعي. واحد، أحدهما أنه يكون كمن صلى في جماعة، فقول أبي حنيفة أدرك جزء من بتاع، وقول الأحمد وقول للشافعي. والثاني يكون كمن صلى منفردا أي ليس مدركا للجماعة، وهذا قول مالك وهذا أصح. إذا الراجح وهو مرجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن إدراك الصلاة أو إدراك الجماعة يكون بإدراك ركعة. لما الدليل؟ لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي الحديث الآخر: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وإذا مدرك للعصر مع الإثم ولا مع غير إثم؟ ها؟ على حسب حاله، كان معذور أو غير معذور. إن كان معذور لا إثم، إن كان غير معذور يبقى هو مدرك للصلاة والصلاة صحيحة لكنه أثم. طيب، وأيضا ولهذا قال الشافعي وأحمد ومالك وجمهور العلماء أنه لا يكون مدركا للجمعة إلا بإدراك ركعة من الصلاة. يعني لا يكون العبد مدركا للجمعة على قول جماهير أهل العلم إلا لو أدرك ركعة من الجمعة. فيعني لو أدرك الإمام راكعا في الركعة الثانية من الجمعة فهو مدرك للجمعة، وإن أتى بعد ركوع الإمام في الركعة الثانية فليس مدركا للجمعة. يوم يصلي إيه ده؟ يوم يصلي أربع ركعات، يوم يصلي أربع إيه؟ ركعة. لكن لو أدرك الركوع في الركعة الثانية يوم يصلي ورد كده إيه؟ ركعة. طيب، وهذا قول جماهير أهل العلم، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى ومن وفقه يقولون إنه يكون مدركا إذا أدركهم في التشهد. يعني عند أبي حنيفة أنه مدرك الجمعة إذا أدركهم فين؟ في التشهد يوم ركعتين. لكن على قول جماهير أهل العلم ها وأن الصلاة تدرك بركعة فليس مدركا للإيه؟ للجمعة. من فوائد النزاع في هذه المسألة إيه اللي بنستفيده من النزاع؟ إنه هو بيدرك الصلاة بركعة أو بأدنى من ركعة. طبعا هو لا خلاف أنه يثاب بنيته أجل الجماعة، ولا خلاف أن هذه الركعة ليست محسوبة طالما أنه لم يدرك ركوع الركعة، مش كده؟ يبقى الركعة ليست محسوبة بلا خلاف إن لم يدرك ركوع الركعة، بل في كلام عليه لابد أن يدرك الإيه؟ يقرأ الفاتحة إماما ومأموما. لكن والقول الثاني أنه يدرك الإيه؟ الركوع. فإن لم يدرك الركوع فبالاتفاق ليس مدركا للإيه؟ للركعة، ليس مدركا للإيه؟ للركعة. طب خلاص، يبقى المسألة دي بقى هو طالما أنه لم يدرك الركوع يبقى غير مدرك للركعة، إذا غير مدرك الركعة يبقى هو مثاب على هذه الصلاة بنيته ولو لم يدرك شيء. وأيضا طالما أنه لم يدرك ركوع الركعة فليس مدركا للركعة. يبقى إذا الكلام ده منتهي. طب إيه أنا أستفيده من المسألة إن هو يعني طالما أنه هو دخل وأدرك ركوع الإمام أو لم يدرك ركوع الإمام هو مثاب بنيته للجماعة، وعارفين إن الركعة مش هتتحسب لو لم يدرك الركوع. طب بنقول أدرك الجماعة ولا ما أدركهاش، إيه الفايدة؟ إيه الفايدة؟ ثوابه هياخده بنيته، إيه الفايدة؟ قال: ومن فوائد النزاع في هذه المسألة أن المسافر، هذه الفائدة هنا، أن المسافر إذا صلى خلف المقيم، خلف المقيم أتم الصلاة إذا أدرك ركعة. أن المسافر إذا صلى خلف المقيم، أنا مسافر صليت خلف المقيم، إنما جعل الإمام ليتم به. وكذلك إذا أدركت مع الإمام ركعة أصلي بصلاة الإيه؟ بصلاة الإمام، لأنني أصبحت مدرك للجماعة فأنا حلتزم بجماعة الإيه؟ بجماعة الإمام. فلو أدركت الإمام راكعا في وأنا مسافر، أدركته في ركعة واحدة في صلاة رباعية، ها؟ حقوم أصلي أربع ركعات. لو أنا جيت في الظهر أو العصر أو العشاء وأنا مسافر وصليت خلف إمام مقيم ولم أدرك معه إلا ركعة واحدة، أو أجيب ركعة ثانية ولا أجيب أربعة؟ أجيب أربعة. هذه سنة أبي القاسم لحديث ابن عباس لما سئل: ما بال الرجل إذا صلى وحده ها صلى ركعتين، وإذا صلى خلف الإمام صلى أربع؟ قال: هذه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فأصبح السنة أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم، إذا صلى المسافر خلف مقيم أتم. فلو أدرك ركعة خلف المقيم يتم الصلاة كاملة، ماشي؟ طيب إيه لو أدرك أقل من ركعة هل يصلي صلاة كاملة ولا لا؟ يجي الخلاف. هو مدرك للجماعة، لو أن مدرك للجماعة يوم يصلي الصلاة كاملة، لو كان غير مدرك للجماعة يبقى خلاص ما أدركش الجماعة، هو يوم يصلي صلاة مسافر صلي ركعتين. واضح؟ فإذا النزاع هنا تظهر في إيه؟ تظهر في هذا، أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم الصلاة إذا أدرك ركعة، فإن أدرك أقل من ركعة فعلى القولين المتقدمين. والصحيح أنه لا يكون مدركا للجمعة ولا للجماعة إلا بإدراك ركعة، وما دون ذلك لا يعتد له به، وإنما يفعله متابعة للإمام. واضح؟ طيب أيوة كذلك هذه المسألة نحتاج أيضا من فوائد النزاع في هذه المسألة إدراك الحائض لجزء من الايه من الصلاة، إدراك الحائض لجزء من الايه من الصلاة، يعني أذن للظهر، أذن للايه للظهر، وحاضت المرأة بعد الأذان مباشرة بقدر لا يكفي أن تصلي فيه المرأة ركعة، فهل وجبت عليها الظهر؟ لم تجب على هذا القول، لأنها لم تدرك ركعة، لم تدرك ايه ركعة. وعلى القول الثاني أنها أدركت جزءا من الوقت ولو بقدر تكبيرة الإحرام فتكون مدركة للصلاة، فعليها أن تقضي هذه الصلاة عندما تطهر. ها؟ كذلك لو طهرت المرأة قبل خروج الوقت بقدر لا تستطيع أن تصلي فيه ركعة فأيضا ليست مدركة للوقت. ولو طهرت على القول الثاني، ولو طهرت قبل خروج الوقت ولو بقدر تكبيرة الإحرام، أي بجزء من الوقت ولو بقدر كلمة الإحرام، فهي مدركة الوقت صلى. يبقى القولين كل هذه التفريعات من فوائد الخلاف في هذه المسألة. طيب قال: ومن أدرك الركوع مع الإمام، أولا ومن المتن، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. من أدرك الركوع، أي من أدرك الركوع مع الإمام قبل رفع رأسه من الركوع، بحيث يصل المأموم إلى الركوع المجزئ قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء منه. يصل المأموم إلى القدر المجزئ، إيه القدر المجزئ في الركوع؟ ها؟ ده القدر. شوف كلامه هنا بيقول إيه؟ عشان بس ما تقلبش أنت وهو. بص بيقول إيه؟ بقول هنا بحيث يصل المأموم إلى الركوع المجزئ، يبقى في هنا وصول لركوع مجزي قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء منه. أيوة يبقى هي إيه؟ أن تلمس اليد الركب، مش كده؟ أن يلمس بيديه ركبتيه، مش هو ده قلنا حد الركوع المجزي؟ إيه المجزي؟ يبقى إزاي؟ أتم بقى أن يمكن يديه من ركبتيه وأن يكون ظهره كالصفيحة اللي احنا ذكرناه قبل ذلك. لكن القدر المجزي من الركوع أن يمس بيديه ركبتيه، يعني إيديه تمس ركبه، وإن يعني هو ده القدر، قدر الانحناء الواجب وقدر الانحناء المجزي، حتى ولو لم يمس ركبتيه بيديه، يعني لو انحنى بدون ما يمس، يعني قدر الانحناء قد ايه؟ ما هو ممكن ينحني ايه سنه، حاجه بسيطه مش كده. طيب نقول ان الامام لا يترك الركوع المجزي، لا يترك الركوع ليه؟ ما هو ممكن لسه بيفك ايده ويبدا يتحرك، ما هو ممكن نفسه لسه هيبدا يتحرك، لكن ما زال في قدر الركوع ليه المجزي. يبقى يقول هنا انه لم يترك الامام القدر المجزي من الركوع، يعني عرفنا بس ازاي، لان هو ممكن ايده لسه بيسيب ايده ويطلع، ممكن ولسه هو بيتحرك، لكن ما زال لسه في ايه، في الركوع المجزي. فما لم يترك الامام الركوع المجزي ووصل الماموم الى الركوع المجزي فهو ادركه في الركوع المجزي، خلاص، حتى ولو لم يطمئن معه ثم يطمئن بعد، ثم يطمئن بعد. هذا قول. القول الثاني اللي ذكر النووي في المجموع انه لا بد وان يطمئن مع الامام، لا بد وان يطمئن، لا وقدر تسبيحه ان هم اوجبوا التسبيح، يطمئن ولو بقدر يسير ولو اقل من تسبيحه، المهم ان الاعضاء سكنت ولو لم يقل تسبيح، قلنا على قول الجماهير. فهنا اختلفوا في القدر المجزي، منهم قال هنا هذا القول، من ادرك الركوع مع الامام قبل رفع راسه من الركوع بحيث يصل المأموم إلى الركوع المجزي قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء منه. واضح؟ يعني ممكن في هذه الحالة يبقى الإمام نزل أو جاي بيتحرك من الركوع الإيه؟ من الركوع، والمأموم نازل للركوع، وممكن يدركوا بعض في الركوع المجزي، لكن ده بيدرك وهو نازل وده بيدرك وهو إيه؟ يعني ده نازل وده طالع، لكن أدركوا بعض أو كانوا جنب بعض، يعني أدركه قبل ما يترك الركوع المجزي، متخيل؟ يعني الإمام ابتدى يتحرك يطلع والمأموم نازل، لكن المأموم وهو نازل كانت حركة الإمام يعني لم يترك الركوع المجزي وقد وصل المأموم للركوع المجزي، ففي الوقت الركوع المجزي كان موجود مع الايه؟ مع الاثنين، ولو لم يطمئن الايه؟ المأموم مع الإمام. هذا قول. القول الثاني وهو الأحوط في ذلك أنه لا بد أن يدرك الإمام مطمئنا وأن يطمئن معه، وهذا قول النووي رحمه الله تعالى في الإيه؟ في المجموع، حتى يعتد بتلك الركعة. مقدار الاطمئنان قلت ما أيوة استقرار الأعضاء، أن تفصل بين الحركة والحركة، أن تفصل بين واحد ركع كده وأم كده، ده اطمئن، ركع ويف ثانية وراح ماشي اطمئن، يبقى بأقل قدر بحيث أنه يفصل بين الايه؟ بين حركة الهوي أو حركة الركوع وحركة الايه؟ وحركة القعود أو القيام. ماشي؟ جاية دي جاية خلاص، بيقول غير شاك، الغير ايه؟ غير شاك، بيقول لي في الصف الأخير حيشك بقى في حالة أنا حطمئن، أو معنى صح حتيقن إن أنا ركت الإمام، يعني انا دخلت لقيت الامام راكع ورحت مكبر وراكع مع الامام وقعدت تسبح ثلاث تسبيحات والامام لسه ما همش، يبقى انا متيقن ان انا ادركت الامام وهو راكع ولا لا، وبعدين راح مكبر راي. وفي حاله ثانيه انا جاي اقول الله اكبر، هو راح على الله اكبر، انا متيقن ان انا ميت، يبقى دي حالتين ما فيش فيهم خلاف، حاله فيها ان انا ادركت الركعه يقينا، وحاله لم ادرك الركعه ايه يقينا. نيجي بقى للسؤال الاخر، انه كبر ونزل وقعد له كده بتاع ثلاث ثواني ولا الامام، ما هو بقى دريان؟ هل هو يعني اطمئن معه او لم يطمئن؟ او على هذا القول يعني ادرك الحركة المجزية في الركوع للامام مع حركته المجزية ام لا؟ شك هنا يبني على اليقين، ايه هو اليقين؟ انني ما ادركت الركوع مع الامام، انني ما ادركت الركوع مع الامام، ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام، لانه بنى على اليقين. طيب اليقين اللي مش محسوب، ما انت شكيت ادركت الركعه دي ولا ما ادركتهاش، يبقى اليقين ما ادركتها. ايه ما يسمع مين؟ يقول الله اكبر فين؟ مين اللي بيسمع؟ مين الامام اللي بيسمع ولا الماموم؟ ها الماموم يسمع الامام. طيب وبعدين ايه؟ طيب احنا قلنا ثلاث حالات، اما انه يتيقن من انه ايه، من انه ادرك، او يتيقن انه لم يدرك مش كده، او يشك. لو شك يبنى على اليقين ما يحسبهاش، ويسجد للسهو قبل السلام سجدتين. واضح؟ ها ايه للشك بنى على شكيت انا الركعه دي محسوبه ولا مش محسوب. خلاص زي انت بالظبط كده صليت ركعتين مش عارف ان هما اتنين ولا واحد، خليهم واحد، وانا مش عارف ان دي واحده ولا مفيش، مفيش مش كده. طيب الوضع لا يخرج عن الثلاث حالات اللي انا قلتهم. لا هتقول وضع رابع مفيش، يا اما انك انت اصلا متيقن انك ادركته، يا اما متيقن انك ما ادركتوش، يا اما شاكك. انت فين؟ مفيش رابع. في رابع؟ ها ايوه، ما انت حاجه من الاثنين، انت يا اما متيقن انك ادركته، او متيقن انك لم تدرك، او شكيت. انت الكلام اللي بتقوله ده كله داخل فين؟ خلاص ما ادركتش. ما هو نفس الكلام، انا مش متيقن ادركت او ما ادركتش، شكيت. ايه يعني ايه شك متولد عن سهو؟ ما خلاص سواء كان الشك متولد عن سهو او متولد عن غير سهو، فانت شكيت مدرك او مش مدرك، ركعه او مش ركعه، فهي حاله نفس الشك. اذا شك احدكم فلم يدري اصلى ثلاثا ام اربعا، جعلها ثلاثا ترغيما للشيطان، فهذه في نفس المعنى. انت شكيت دي ركعه ولا مش ركعه، يبقى ليست ركعه ترغيما للشيطان، فنفس المعنى. وبرضه هنا صلى واحده ولا ما صلاش. طيب ومن ادرك الركوع، يا جماعه ما انتوا الاسئله الفرعيه مش لازمه، ما تاخروناش. ومن ادرك الركوع غير شاك، اهو الا غير شاك، اي في ادراك الامام راكعا ادرك الركوع، ولو لم يدرك معه الطمأنينة، قلنا دي على الخلاف. كويس. طيب واطمأن المسبوق، يطمئن بقى هو مش كده، وثم تابع امامه، لحديث ابي هريرة اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة. اهو يقول لك من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة، واصرح منه من أدرك الركوع أدرك الركعة. خلاص هذا صريح أن من أدرك الركوع فهو مدرك للركعة، وهو قول جماهير أهل العلم، خلافا لأبي هريرة رضي الله عنه الذي لا يعد المرء مدركا للركعة بإدراك الركوع، ولا بد عنده من قراءة فتحة الكتاب. لكن هذا الحديث صحيح صريح في أن من أدرك الركوع فقد أدرك فقد أدرك الركعة، وعليه أيضا عمل كثير من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابي بكر رضي الله عنهم اجمعين، ان مدرك الركوع مدرك لليه؟ للركعه. دخل زيد بن ثابت مع ابن مسعود في المسجد، ذكر ذلك الالباني في السلسله الصحيحه، وركع مع الامام في الركعه الاولى، فسلم الامام سلم ابن مسعود، وقام زيد بن ثابت لياتي بركعه، فشد ابن مسعود واعاده وقال له ادركنا أدركنا، فهو قام عشان يجيب إيه؟ ركع، فقال له أدركنا، يعني إحنا أدركنا الإمام ركوع، فإيه؟ فأدركنا. طيب يبقى إذن ومن أدرك الركوع أدرك الإيه؟ أدرك الركعة. طيب إذا، أي المسألة أيضا متعلقة بهذه، إذا شعر الإمام بأحد الناس داخلا المسجد وهو راكع، هل ينتظره أم لا ينتظره؟ من أهل العلم من قال لا ينتظره، أن هذا فيه تشريك في الصلاة. يبقى أنت الركوع ده الجزء اللي أنت حديده من الركوع ده مش لله، ده الواحد أنت مستنيه، والصلاة دي لله، فلا تشرك مع الله أحد. ما أنت لو استنيت يبقى ده شرك. الركوع هنا بقى دول حبة زيادة، دول مش لله، دول علشان أنت مستني واحد. فقال لا تنتظر، لا تنتظر. وقال طائفة من أهل العلم ينتظر، وليس ذلك تشريك، فإن نيته أن يدرك مسلم الجماعة دون أن يعرف من هذا، فهو لا يتملق لأحد، لكن من باب أن يدرك مسلم الجماعة، ومن باب أنما كلما كثرت الجماعة كان الثواب أفضل فينتظر. وقال الشوكاني ينتظر، لا النووي رحمه الله تعالى، ينتظر بشروط ثلاث، ينتظر بشروط ثلاث. الشرط الأول ألا يعلم من الداخل، كويس كده، عشان لو عرفه يخشى أن يكون بينتظر عشانه هو عارفه بقى. إذا واحد مول ما يخش ولا الإمام ساجد راكع يا ربي، قول له إيه؟ إن الله مع الصابرين، يعني ما أنت عرفته من صوته مين، ما تبصلوش ده بقى، ما تنتظروش طالما أنك أنت عرفته. يخشى بقى أنك أنت مستنيه هو وتخاف يتخانق معاك ولا حاجة، لو ما عتلوش شوية يبقى دخلنا في إطار التشريك. فإن أمنت الرياء، يعني أمنت الشرك، كويس. وكذلك لا تعرف الداخل، هذا من باب تمام أمن الرياء، وأيضا ألا تشق على الناس. يعني لو فرض بقى أنك أنت مثلا في فوق من الناس جاي يصلي، وانت ركعت بالناس دقيقة ولا اتنين، وبعدين كل ما تيجي علشان خلاص الركوع انتهي تسمع رجل تسمع رجل تسمع رجل، هتفضل تعب كده ما الناس تدخل ورا بعض ربع ساعة. يبقى انت في هذه الحالة ستؤذي المصلين. يبقى في شرط تاني، ما لم يشق، بل منهم من قيد ذلك اذا سمعت صوت الداخل بالمسجد، يعني سمعته خلاص دخل المسجد وعمال ماشي في المسجد. نفترض انك انت في الفجر مثلا وسمع واحد رجله جايه من اول الشارع، وانت عارف ما حدش بيمشي في الوقت ده الا اللي بيصلي، فانت سامعه في الشارع يبقى على النصي هناك مثلا تستناه؟ قالوا لا، الكلام لو كان داخل داخل المسجد. فمنهم من قيده بالمكان، وايضا قيده بالزمان ما لم يشق، مش كده يعني ما طولش بحيث انه لا يشق عليه. ومنهم من قيده بالشخص، ان علمت الشخص فلا تنتظر، وان لم تعلم انتظر. ده كلام النووي في المجموع، محصلته كده. ها هو كلام النووي في المجموع على كلام الشوكاني في الني، يعني بين الاثنين، وغالب ظني انه كلام النووي فيه في المجموع، لكن لا يخرج عن عن الاثنين. نعم لمصلحة، نعم، فهذه نعم، يعني كما نقل أنه إذا جاز للإمام أن يخفف الصلاة من أجل مريض أو من أجل حالة طارئة حدثت، فكذلك جاز أن يطيلها شيئا، طبعا مع قيد عدم المشقة، من أجل مصلحة لمسلم أن يدرك الجمع. فمما لا شك هذا القول له وجهته وله رجاحته، لكن مع هذه مع هذه القيود، لا يشق على الناس، يأمن يأمن الرياء، لا يعلم الدخل. طيب أما اللي بفعله بقى الناس استنى مش يقول أي كلام عشان المأموم استنى، فمما لا شك هذا بدع من البدع، وهو يضر نفسه أو يضر نفسه إذا كان الإمام فقيها. خلاص كده أنت عرفت نفسك مش هستناك، فاسكت أحسن، يعني اسكت أحسن، لو سكت هستناك، لو كلمت مش مش هستناك. طيب الراجح بالشروط اللي قلناها، الراجح أن ينتظر بهذه الشروط التي ذكرها أهل العلم. قال ليه انخش؟ لا ليه هو؟ لا مش داخل فيه، لأن هو مثلا ممكن يعني يرائي بهذا العمل دون أن يعلم الداخل، يعني يريد مثلا أن الناس يحسن صلاته ويثنوا عليه إذا دخل أحد ينتظره حتى يتم، وهو يحب أن يقال ذلك، فهنا وقع فيه الرياء حتى وإن لم يعلم الداخل. ليه؟ الثلاث شروط، لا يعلم الداخل، يأمن على نفسه الرياء، لا يشق على الناس. منهم من قيد أيضا ذلك أن يكون داخل المسجد. نعم. طيب وعلم منه أنه لو شك هل أدركه راكعا أو لا لم يعتد بها ركعة، وقد فات أي ثاني وإن لم يعتد بما أدركه فيه ويسجد للسهو. خلاص دي قلناها مش كده؟ طيب طيب أيضا نقطة تانية في هذه المسألة، عند الحنابلة أن تكبيرات الانتقال واجبة، تكبيرات الانتقال واجبة، فمن دخل ووجد الإمام راكعا فحيكبر تكبيرة إيه؟ الإحرام. طيب هل يلزمه أن يكبر تكبيرة الانتقال أيضا؟ أولا في هذه المسألة لابد وأن يأتي بتكبيرة الإحرام قائمة، خلاص؟ ليه؟ لأن القيام ركن، أدناه أن يكبر تكبيرة الإحرام دي من قيام، زي ما غالب الناس بتعمل أول ما تخش فيها الإمام راكع تقول لك الله أكبر ها ويكمل التكبيرة وهو بيركع، هذا لم تنعقد صلاته فرضا على قول جمهور أهل العلم، خلاص؟ لابد وأن يأتي بتكبيرة الإحرام قائمة، خلاص؟ خشيت لقيت الإمام راكع لازم تقول الله أكبر، خلاص تأتي بهذه التكبيرة كاملة وخدناها إيه؟ تنتهي راء أكبر، مش خدناها قبل كده؟ تنتهي راء أكبر قبل وهو إيه؟ وهو قائم، لو جاب الراء وهو بيركع يبقى لا تنعقد فرضا، لا تنعقد إيه؟ فرضا، مش كده؟ طيب يبقى خلاص هو أتى بتكبيرة الإحرام قائمة، هل يلزمه أن يكبر تكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع؟ ها؟ لا يلزمه، تسقط عنه هنا، تسقط عنه هنا، لما تسقط عنه هنا؟ لأنهما عبادتان أي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال من جنس واحد، مش كده؟ اجتمع في آن واحد، اجتمع في إيه؟ ما هو هيكبر ويكبر، عبادتان أي تكبيرتان من جنس واحد، مش كده؟ اجتمع في آن واحد فاكتفي بإحداهما عن الأخرى، هذا سبب لسقوط تكبيرة الانتقال، أو أنه لو اشتغل بتكبيرة الانتقال يعني بأن يأتي بتكبيرة الانتقال بعد تكبيرة الايه ربما فاته الركوع مع الإمام، والمحافظة على الركوع أولى لأنه به تدرك الايه الركوع. هذا معنى كلام ذكره ابن عثيمين في الشرح الممتن. نعم ليه اللي هو ايه ايوه نعم نعم اللي هو يكبر تكبيرة الاحرام فقط وهذه تجزئه وتسقط عنه ايه معنى خدناه في المذا انه تسقط تكبيرة الانتقال عن المسبوق اذا ادرك الامام ركع واخدنا قبل كده ماشي ما هي تسقط في الحالة دي اي طبعا في الحالة دي تسقط لاجتماعها مع تكبيرة الانتقال فتكبيرة لاجتماعها مع تكبيرة الإحرام فتكبيرة الإحرام أغنت إيه عنه طبعا عند الجمهور من قال بأن تكبيرات الانتقال دي مستحبة خلاص معنى إيه لا شيء في ذلك لكن الصحيح أنها وجيلا ذكرنا حديث في من روايات حديث المسيء أنها وجيلا طيب قال ويسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه يعني المأموم دخل المسجد ها لا الإمام ساجد لا راكع لا في التشهد يدخل معه على إيه على حاله وما يستناش مش بعض الناس بص لي ساجد تستنى لغاية لما يقف لا تدخل معه على إيه على حاله جاية دي مش معانا انما جاية جاية بعدين صفحتين ولا حاجة اتذكر يعني هذا ها هنشوف هذي انما لو كبر انت امتى الكلام ده عايز يقول دعوة استفتاح امتى والامام ركع سن ياتي يأتي بالله بدعاء الاستفتاح ويستعيذ ويستعيذ يأتي بالاستعاذة من فضلك.